بسم الله الرحمن الرحيم. يسر الموقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. نزلنا لا مع الأسئلة السلف التي للعودة خارجة من عمر الصراع بين الحق والباطل التي لن تحسن إلى العقيدة كما هو معلوم من خلال القرآن والسنة. والسنة تكلمنا السابق الأسبوع الماضي عن صفة من صفات الذات اليدين اليد شديد البرودة تغيب كثير من الأخوة سنقوم بمراجعة سريعة إن شاء الله على هذه الصفة لأهميتها لأنك إذا نجح في إثبات الله تبارك وتعالى بالدليل السمعي و رضي الله عنهم ونجحت في معرفة أقوال الفرق المخالفة ستنجح بإذن الله تبارك وتعالى في الرد على أي شبهة تلقى عليه في الصفة الذاتية القدرية وغيره تبارك وتعالى. تكلم الماضي أن السلف يثبتون صفة اليد لله تبارك وتعالى حقيقيا أنه سبحانه وتعالى رسوله سنته كذا الصحب الكرام والأئمة الأعلام من السلف والخلف من أئمة أهل السنة يثبتون صفة اليد لله تبارك وتعالى كما قلنا أثبتها لنفسه في كتابه على القاعدة التي درسناها في أصول أهل السنة في الإيمان بالصفات من غير تحريف ولا تعقيد ولا تمثيل ونردد بل ونصف شيء هو السميع البصير سبحانه وتعالى إلا من القرآن والسنة لو تذكرون الله فوق أيديهم تبارك الملك هذا النحو من الأدلة السنة كما في الصحيح موسى عليه السلام حينما كان أنت آدم الذي خلق الله موسى الذي خط لك التوراة بيده هذا يعني من الأحاديث كما تعلم أيضا نقلوا أقوال السلف بعد أثبتوها من خلال القرآن والسنة كأقوال الصحابة رضي الله عنهم كقول ابن عمر الذي أثبت في الصحيح أن الله تعالى خلق أربعة أشياء بيده لو الذين كانوا معنا وقلنا أنها العرش وآدم وجنات عدن والقلم وذكرنا قول ترجمان القرآن في قوله تعالى لما خلقت بيدي قيل له ماذا تقول في تفسيرها قال اليدان اليدان أثبت الله تبارك وتعالى. ذكرنا طرفا من قول السلف في إثبات صفة اليد من أقوال الأئمة والتابعين على القاعدة التي ونقلنا الإجماع عند السلف أنهما يدان وإن أتت بصيغة المفرد والمثنى والجمع وبينا ك... كيف ترد على هذه الشبهة في اللقاء الماضي؟ ترد في الدرس قلنا أهل السنة يقولون كلتا يدي ربي يمين، كلتا يدي ربي يمين إلى آخره. أثبتنا صفة الكف للمولى تبارك وتعالى، وذكرنا الحديث الصحيح قال الذي في كف اليسرى للنار ولا أبالي، هذا ما أثبته له رسول الله. وشرنا أن أهل السنة يثبتون لله صفة الأصابع، أن يعني هذه الصفة ثابتة بنص الحديث، حديث ابن مسعود هو صحيح، أن حبرا من أحبار اليهود جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال إنا نجد، يعني عندنا في التوراة بركة يجعل السماوات على إصبع، فيقول أنا الملك، يجعل السماوات على إصبع والأرض على إصبع والشجر على إصبع والماء والثار على إصبع وباقي الخلاق على إصبع، ويقول أنا الملك. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم إقرارا له وتلا تصديقا لهذا الخبر، وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى. أشرنا إلى منهج الفرق المخالفة لأهل السنة في صفة اليدين، قلنا أهل التشبيه والتمثيل، وهؤلاء أثبتوا لله صفة اليدين ولكن قالوا كيدي المخلوقين كأيدينا، قالوا نثبت اليد ونقول كأيدينا، وهذا غلط كبير وتحريف فاحش وضلال مبين والعياذ بالله تعالى، لأنهم أخطأوا في فهم أن التواطؤ اللفظي عندهم يلزم المشابهة، ونحن نقول أهل السنة أن التواطؤ لا، يعني الاشتراك في اللفظ لا يلزم التواطؤ اللفظي بين الخالق والمخلوق، التواطؤ اللفظي لا يلزم المشابهة. نعم، فلا تضربوا لله الأمثال، وأمرنا بذلك سبحانه وتعالى. ثم تكلمنا عن أهل النفي والتعطيل والتأويل، وهم فرق، وقلنا منهم من أول اليدان بالنعمتان والقدرتان، ومنهم من أول اليد بالقوة، وهذا طبعا يعني خلاف النص، ليس عندهم في هذا دليل لا من القرآن ولا من السنة ولا من أقوال الصحابة. ونقول لهم كما قلنا في الرد على غيرهم، هل أنتم أعلم بالله تبارك وتعالى من نفسه؟ حتما سيقولون لا. هل ما قاله تبارك وتعالى في كتابه حق ولا باطل؟ حتما سيقولون حق وصدق. قل لهم أيضا سؤال مهم جدا، هل يوجد كلام أفصح وأبين وأوضح من كلام ربنا؟ حتما لن يقولوا إلا لا. قل لهم هل يعني يظن ظن أن الله عز وجل عم علينا في أمر الصفة وتركنا لعقولنا لنستخرجها من خلال الأدلة؟ قطعا لا يقول هذا عقل، لأن العقول تختلف تفاوت في الأفهام في المعاني. لذلك نقول قف به، قال به رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي هو أعلم الخلق بربه سبحانه وتعالى، والذي أثبت له صفة اليدين في السنة الصحيحة كما سمعنا وكما بينا. هل يظن ظن أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني يقول غير الحق، أو يوجد أحد أفصح ولا أبين ولا أنصح للأمة منه عليه الصلاة والسلام؟ لا يوجد في الأدنى شك. لذلك نقول قفوا عند هذا الحد، ولا يعني تعمل العقول في هذا المعنى، كما قال عمر بن عبد العزيز قفوا حيث وقف القوم، فهم عن علم وقفوا وببصر نافذ كفوا، ولهم على كشفها كانوا أقوى، وبالفضل لو كان فيها أحرى. إن قلت حدث بعدهم قل ما أحدثه إلا من خالف أمره. ثم قال رضي الله عنه كلمة جميلة جدا جدا جدا، كن مع الذين رضي الله عنهم ورضوا عنه حتى تكون فعلا فعلا من الذين اتبعوهم بإحسان، واحذر أن تكون من المخالفين لسبيلهم ولضربهم ولطريقهم، ويشاقق الرسول بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين، نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فعليكم بالاتباع لا الابتداع. هذا ما يعني قلنا باختصار في الدرس الماضي عن صفة اليد لله تبارك وتعالى. الليلة كما اتعدنا نأخذ صفة من الصفات الفعلية المرتبطة بالمشيئة والقدرة، المرتبطة بالمشيئة والقدرة. وهذا اللفظ قد يحدث عند البعض لبس، كيف مرتبطة بالمشيئة والقدرة؟ المشيئة معلومة يعني يفعلها متى شاء كيف شاء، فما معنى بالقدرة؟ حتى لا يظن ظن أنه إذا قدر فعل وإذا لم يقدر لم يفعل، لا، هذا بعيد جدا جدا، لم يقل به ذا أحد. كلام السلف أن الصفات الفعلية الخبرية مرتبطة بالقدرة والمشيئة، يعني قادر على فعلها متى شاء كيف شاء على نحو ما شاء سبحانه وتعالى كما يليق بجلاله. وهذا يعني ما نقله كثير من العلماء. يقول الشيخ محمد خليل هراس عليه رحمة الله شارح الواسطية في بعض شروحاته، يقول هي تحدث أي الصفات الفعلية بمشيئته وقدرته سبحانه وتعالى كالاستواء على العرش والمجيء والنزول إلى السماء الدنيا والضحك والرضا والغضب والصفات الفعلية الأخرى كالكراهية والمحبة إلى آخره. طبعا أهل السنة يثبتون سائر الصفات الفعلية كما أثبت تبارك وتعالى لنفسه في كتابه، وكما أثبت له رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته ثابتة الصحيحة بلا تحريف ولا تعطيل، بلا تكييف ولا بلا تمثيل ولا بلا تكييف ولا تمثيل، يقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير سبحانه وتعالى. اخترنا الليلة صفة من الصفات الفعلية التي يعني ألقيت من حولها شبهات كثيرة، والخلاف واضح هو بين وجلي بين أهل السنة والجماعة وبين الفرق الأخرى المخالفة لهم كمتشاعرة والمعتزلة وغيرهم من الفرق الأخرى في هذه الصفة. هذه صفة أكثر الصفات التي كان الخلاف فيها مشهورا بين السلف والخلف ولا زال موجود، وسنتحدث عنها بإذن الله تبارك وتعالى من خلال الدليل السامع من خلال القرآن والسنة، وسنحاول أن نتحدث بإذن الله تبارك وتعالى عن بعض المعاني المرتبطة بها، يعني حتى نتكلم عن الاستواء ونصل إلى الفهم الحقيقي. نتكلم مثلا عن السماوات السبع، نتكلم مثلا عن الكرسي، نتكلم عن العرش حتى نعي ونفهم يعني هذه الصفة الفعلية العظيمة التي ألقي عليها الشبهات الكثيرة. سنشير أيضا إلى معنى مهم مثلا الحديث عن العلو والفوقية، وإن كان يعني السلف أجمعوا من صفة العلو من صفات الذات، يعني علو ذاتا وقهرا إلى آخره وقدرا، لكن الحديث عنها هنا يوضح مسألة الاستواء. وغالبا ما يستدل بالاستواء على العلو والفوقية، وغالبا ما يذكر العلو والفوقية عند الحديث عن الاستواء لإيصال المعنى من خلال الدليل السمعي بصورة يعني واضحة وجلية. فنشرع في الحديث عن هذه الصفة وندعو الله تبارك وتعالى التوفيق والسداد. أولا، أثبت تبارك وتعالى صفة في كتابه، أثبتها رسوله صلى الله عليه وسلم في سنة، وكذا الصحب الكرام والأئمة الأعلام من التابعين الذين صاروا على نجيم بإحسان رضي الله عنهم جميعا على القاعدة من غير تحريف. فلا نقول استوى بمعنى استولى كما بينا في قول الفرق المخالفة، ومن غير تعطيل فلا ننفي الاستواء نثبته والسنة، ومن غير تكييف فنقول مثلا استوى بكيفية كذا، لا، نحن نثبت الاستواء ونقول كيفية أمرها لله تبارك وتعالى. ومن غير تمثيل فمثلا نقول استوى كاستواء المخلوقين، لا، حاشا الله أن يكون كذلك، هو استوى لكن من غير تكييف. وهذا الأصل كمثله شيء وهو السميع البصير سبحانه وتعالى. الأدلة من القرآن على إثبات هذا الصفة لله تبارك وتعالى، قال عز وجل، طبعا ثبتت في سبع آيات في القرآن العظيم هذه الصفة بوضوح وبجلاء باللفظ العربي واضح الجليل لا يحتاج الكثير كلام. قال عز وجل الرحمن على العرش استوى، هل يوجد وضوح أكثر من ذلك؟ تكفي هذه وأن نؤمن بها وأن نصدق يعني خبر السماء. قال عز وجل ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا، واضحة وجلية أيضا. قال عز وجل ثم استوى على العرش يدبر الأمر من ما من شفيع إلا من بعد إذنه. الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش، كلام واضح وجلي جدا. الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش، طبعا هي في سبع مواطن قلنا تراجع وتجمع. الأدلة من السنة يرحمكم الله، الأدلة من السنة على صفة الاستواء كثيرة جدا، ويعني والله هذا يكفي أنها وردت واضحة وجلية في القرآن، ورسول الله أثبتها صحيح العبارة. لا نحتاج لكثير كلام، ولكن يعني هداهم الله أعملوا العقول فوقعوا في الخلل كما تعلمون. من السنة من حديث جبير بن مطعم، هو عند أبي داود، وهو حديث طويل، حديث العربي المشهور. الشاهد من هذا الحديث فيه يقول صلى الله عليه وسلم إن الله على عرشه، إن عرشه على سماواته وأرضه، يعني يعلو الجميع، وقال بإصبعه مثل القبة، لا حرج أن نشبه هكذا، وقال بإصبعه مثل القبة يعني هكذا، سيأتينا في التفصيل في صفة العرش إن شاء الله تعالى، وقال بإصبعه مثل القبة. ومن حديث ابن مسعود كما في المسند، وفيه يقول صلى الله عليه وسلم من حديث الشاهد والله فوق عرشه ويعلم ما أنتم عليه. في وضوح براءة أفصح من ذلك إخواني، كلام واضح جدا وجلي. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وفيه قال صلى الله عليه وسلم لما خلق الله الخلق كتب كتاب عنده فوق العرش إن رحمتي تغلب غضبي. هذا إثبات، إثبات لصفة العرش ولصفة الغضب أيضا والرحمة إلى آخر هذه المعاني. والصحابة ومن تابعهم على نفس الاعتقاد صاروا وبه قالوا وبه دعوا إلى الله تبارك وتعالى. نقل البيهقي عن الأوزعي عليه رحمة الله يقول كنا والتابعون متوافرون، أئمة العلم من التابعين الذين يعني تعلموا على أيدي الصحابة، كنا والتابعون متوافرون نقول إن الله فوق عرشه ونؤمن بما وردت به السنة من صفات. هذا هو منهج السلف، هذا هو اعتقاد السلف، لا يتخلفون عن هذا المعنى أبدا. قال ابن خزيمة عليه رحمة الله وهو من أئمة السلف من لم يقل إن الله فوق سماواته على عرشه بائن من خلقه وجب أن يستتاب، فإن تاب وإلا ضربت عنقه، يعني إيش؟ كفره، لكن طبعا بالضوابط بعد استيفاء شروط انتفاء الموانع وإقامة الحجة بهذه الضوابط. نقول سيأتينا كلام كثير طبعا للصحابة والسلف في هذه المسألة. بين معنى الاستواء، أنا أسألك الآن بين معنى الاستواء حتى تتضح الصورة أكثر. قال أهل اللغة إذا جاء الاستواء مطلقا كان بمعنى كمل وتم، يعني يقصد به الكمال والتمام، ماشي، كما في قوله تعالى ولما بلغ أشده واستوى، يعني بلغ الكمال والتمام. وأما إذا جاء الاستواء مقيدا فبحسب القيد الذي قيد به، إذا قيد بحرف إلى كان بمعنى العلو والارتفاع لقوله تعالى ثم استوى إلى السماء، أي ارتفع وعلى، وإذا قيد بحرف على كان بمعنى العلو والارتفاع والاعتدال. هذا من حيث اللغة بإجماع أهل اللغة، كما في قوله تعالى واستوت على الجودي، يعني استقرت وعلت عليه. والخلاصة أن السلف اتفقوا على أن معنى الاستواء واحد، وإن اختلفت الألفاظ فيما بينهم كقولهم استقر وعلى وارتفع وصعد. أما قولهم أي الفرق المخالفة استوى معنى استولى فباطل من عدة وجوه، باطل جدا، يعني كلمة استوى كيف تحولونها إلى كلمة استولى وتحرفون بزيادة حرف كما قلنا، هذا تأويل فاسد بكل معاني الكلمة، لأنه لم يأتي في القرآن ولم يأتي في السنة ولم يثبت عن أحد من الصحابة ولم يثبت عن أحد من أئمة السلف من التابعين لهم بإحسان، لذا هو مردود. ويعني نقول لهم هذا القول الذي تقولون إما أن الله تبارك وتعالى كتم هذا الحق ولم يخبر به نبيه صلى الله عليه وسلم، وهذا باطل بلا أدنى شك، أو أنه بلغه للنبي صلى الله عليه وسلم وهو الذي كتمه، وهذا كفر يعني بلان نتهم نبينا صلى الله عليه وسلم بكتمان مثل هذا العلم الذي يرتبط بعلوم العقيدة. هذا كلام مردود يعني قولا وحيدا. أو أنكم تقولون استوى، معنى استولى أي أنه كان أي العرش مع غيره فاستولى عليه المولى تبارك وتعالى. إذن هذا من معاني الشرك والعياذ بالله تعالى، أن له شريك، فكان والعياذ بالله تعالى تنافس وانتصر عليه واستولى عليه واستقر عليه، فهذا كلام طبعا مردود لأنه لا شريك له سبحانه وتعالى. طبعا أهل السنة يثبتون الاستواء على القاعدة من غير تحريف ومن غير إيش تعطيل ومن غير تكييف ومن غير تمثيل، يقول ليس كمثله شيء، نثبت الاستواء لكن لا نتكلم في كيفيته، فوض هذا الله تبارك وتعالى. هذا إمام من أمتهم الإمام ربيعة، ربيعة الرأي أستاذ الإمام مالك عليه رحمة الله، لما سئل كيف استوى، واحد يقول كيف استوى، فقال الاستواء غير مجهول، عندك ثابت في القرآن والسنة أنه استوى، وفي لغة العرب مفهوم كلمة استوى يعني على إلى آخر المعاني التي أشار إليها. الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول، يعني لا نعمل فيه العقول، ومن الله الرسالة وعلى الرسول البلاغ المبين وعلينا التصديق، جاء الخبر في القرآن والسنة صدق، لا تعمل عقلك في هذه القضية. ولتعظيم أمر الاستواء ويعني نظر إليه من خلال كثير من الطرق الشرعية التي تقرب المعنى وتوصله، نتعرف كما قلنا على بعض الأمور المتعلقة بالاستواء كأمر السماوات مثلا والكرسي والعرش والعلو والفوقية لأهميتها، وهذه الأشياء مخلوقات عظيمة لا شك تدل على عظيم قدرة الخالق سبحانه وتعالى وأنه ليس كمثله شيء سبحانه وتعالى. أولا السماوات السبع لتعرف قيمة المعاني، قال عز وجل الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن، إذن السماوات كم؟ سبع. نعم، ولعظيم قدرته خلقهن في يومين كما قال عز وجل في كتابه وسواهن سبع سماوات في يومين. نعم، وخلقهن سبحانه وتعالى من بخار الماء، السماوات السبع خلقنا من بخار الماء كما ذكر شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى هذا الأثر، إن الله خلق السماوات من بخار الماء، وجعل سبحانه وتعالى سمك السماء الواحدة عظيما. قال شيخ الإسلام أن سمك السماء الواحدة يعني مسيرة 500 سنة، يعني سمك السماء الواحدة. نعم، وجعل بين السماء والتي تليها كما في حديث ابن مسعود وهو في المسند، ما بين السماء الدنيا والتي تليها 500 عام، وبين كل سماء مسيرة 500 عام. انظر إلى عظم خلق السماوات، هذا المخلوق العظيم، ورفعها سبحانه وتعالى جميعا من غير عمد نراها، الله غير عمد ترونها، ثم استوى على العرش. الكرسي، ننتقل من السماوات إلى الكرسي، انظر إلى عظم السماوات باختصار شديد. هذا الكرسي مخلوق عظيم من مخلوقات الله عز وجل، يدل على عظيم قدرته سبحانه وتعالى. الكرسي طبعا إخواني أكبر من السماوات السبع وأعظم من السماوات السبع، ولا وجه المقارنة بين الكرسي والسماوات السبع. اسمع، أولا وسع كرسيه السماوات والأرض. الكرسي قالوا أكبر من السماوات بكثير، روى الإمام أحمد من حديث أبي ذر رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله أيما أنزل عليك أعظم، قال آية الكرسي، ثم قال يا أبا ذر ما السماوات السبع مع الكرسي إلا كحلقة ملقاة إلا كحلقة ملقاة بأرض فلاه، يعني بأرض صحراء. تخيل هذا المعنى، السماوات السبع بالنسبة للكرسي كحلقة صغيرة جدا، يعني يقول خاتم مثلا أو شيء أقل من ذلك، يلقى في أرض فلاه، أرض صحراء شاسعة واسعة. انظر بهذه الصورة، يعني لا أقول شبه لكن توهم المعنى، يعني السماوات السبع على عظم خلقتها كما بينا، بجوار الكرسي كحلقة صغيرة ملقاة في صحراء، شاسعة واسعة لا حدود لها وترمية الأطراف هل تتساوى مع الحلقة؟ لا وجه للمقارنة. كذلك السماوات السبع مع الكرسي. نعم. أيضا ذكر أهل العلم مكان الكرسي، قالوا جاء في المسند من حديث ابن مسعود عند أبي داود عليه رحمة الله، وفيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما بين السماء السابعة والكرسي مسيرة 500 عام، وما بين الكرسي إلى الماء مسيرة 500 عام، والعرش على الماء، والله على العرش ويعلم أعمالكم، أو يعلم ما أنتم عليه سبحانه وتعالى. كلمة والله على العرش يعني والله فوق العرش، في رواية أخرى جاءت مصرحة بذلك. أيضا قال: والكرسي موضع قدمي الرحمن سبحانه وتعالى، موضع قدمي الرحمن سبحانه وتعالى. قال ابن عباس: إن الكرسي الذي وسع السماوات والأرض لموضع القدمين، ولا يعلم قدر العرش إلا الذي خلقه. يا هذا معنى راقي جدا، هذا كلام عن الكرسي، لكن ستنظر إلى العرش أيضا كيف يكون. وقال السدي من أئمة التفسير كما يعني مر بنا في التفسير: السماوات والأرض في جوف الكرسي، والكرسي بين يدي العرش وهو موقع قدميه يعني سبحانه وتعالى. ونقل شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى: ومن قول أهل السنة أن الكرسي بين يدي العرش وأنه موضع القدمين، هذا ما يعتقد أهل السنة والجماعة. وأهل السنة والجماعة يقول أن الكرسي موجود قائم بنفسه وهو غير العرش، كرسي غير العرش حاجة ولا حاجة، ماشي، وهو أعظم من السماوات والأرض والعرش أعظم منه. يعني كما قلنا أن الكرسي أعظم من السماوات السبع والأراضين السبع، كذلك والعرش أعظم من الكرسي كما سيأتيك. نعم. قالوا العرش مخلوق عظيم من مخلوقات الله عز وجل، وصفه تبارك وتعالى بالعظيم والكريم لعظيم يعني مكانته. اسمع: قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، سيقولون الله، قل أفلا تتقون. قال أيضا: رب العرش الكريم، ونزه نفسه بذكره للعرش سبحانه وتعالى بقوله: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما يصفون. هو أول المخلوقات، أول المخلوقات العرش كما في صريح هذا المعنى، وهو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام وكان عرشه على الماء، يعني قبل خلق السماوات والأرض كان العرش يعني خلق. وفي الصحيحين من حديث عمران بن حسين قال صلى الله عليه وسلم: كان الله ولم يكن شيء غيره، وكان عرشه على الماء، وكتب في الذكر كل شيء، وخلق السماوات والأرض، يعني كل هذا بعد خلق العرش. وعند الإمام مسلم من حديث ابن عمرو بن العاص، عبد بن عمرو بن العاص، كتب الله، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: كتب الله تعالى مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة وعرشه على الماء، وعرشه على الماء. إذن العرش يسبق هذا كله. العرش أكبر المخلوقات، قال الإمام أحمد يعني في المسند من حديث أبي ذر رضي الله عنه وارضاه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر، ما السماوات السبع في الكرسي، انظر، إلا كحلقة ملقاة بأرض فلاة، وفضل العرش على الكرسي كفضل الفلاة على الحلقة. تفهم إيش؟ أن العرش بالنسبة للكرسي بالنسبة للسماوات السبع، السماوات السبع بالنسبة للكرسي كحلقة، ماشي، والكرسي والسماوات السبع بالنسبة للعرش كحلقة في فلاة. انظر إلى عظمة هذا المخلوق العظيم سبحان الله العظيم. نعم. وفي الصحيح أيضا يعني في البخاري من حديث أبي هريرة النبي صلى الله عليه وسلم قال، وهذا في إشارة لأن العرش أعلى المخلوقات، أعلى الأشياء المخلوقة العرش أعلى شيء. الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيه: إن في الجنة 100 درجة أعدها الله تعالى للمجاهدين في سبيل الله، اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين، ما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض. اسمع: فإذا سألتم الله فاسألوه الفردوس الأعلى، فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة، وفوقه عرش الرحمن، ومنه تفجر أنهار الجنة. نحتاج لوقفة مهمة جدا هنا. هنا يدلل أن يعني الفردوس الأعلى أوسط الجنة وعلى الجنة وسقفه العرش. طيب علماء الهندسة يقولون أن أوسط الشيء لا يكون أعلاه إلا إذا كان كرويا ماشي، اللي هي إيه الحديث اللي مر بينا بدري مقبب على شكل قبة، هذا يعني دليل عقلي نسقه، إلا فالدليل الحديث الصحيح حديث عمران، وفيه النبي صلى الله عليه وسلم قال بالنص يعني شأن الله عظيم، إن الله على عرشه وإن عرشه على سمواته وأرضه، وهكذا قال، وقال بإصبعه مثل القبة، يعني هكذا. إذن هندسيا كلام النبي صلى الله عليه وسلم يعني قوي وعظيم، والهندسة الحديثة تؤكده أن أعلى أوسط شيء لا يكون أعلاه إلا إذا كان كرويا يعني مقببا كما جاء في الصحيح. وللعرش قوائم، وأي قوائم هي؟ انظر جاء في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري فيه يقول صلى الله عليه وسلم لا تخيروا بين الأنبياء فإن الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من تنشق عنه الأرض، فإذا موسى آخذ عليه السلام بقائمة من قوائم العرش فلا أدري أكان في من سعق أم حوسب بسعقته الأولى، لأن كانت مع بني إسرائيل فاكرين عند الجبل لما يعني قال ربي أرني أنظر إليك. نعم. والعرش حمله، واحد يقول هذا المخلوق العظيم كيف يحمل، انظر إلى عظمته السماوات السبع والأرضين السبع والكرسي كحلقة بالنسبة للعرش، ولكن العرش حمله، لتعرف عظمة الخالق سبحانه وتعالى. اسمع، والحمل هم الملائكة الكرام، ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية الذين يحملون العرش ومن حوله. نقول انتبه، قد يعني تفكر أنت ثمانية يحملون هذا العرش الذي هو أعظم من السماوات السبع والأرضين السبع والكرسي، وهي بجواره كحلقة في أرض فلا في أرض صحراء شاسعة واسعة، كيف هذا؟ انظر أن يسلم وكأنه يعطيك الإجابة التي تجعلك تقف معظما مقدرا لعظيم قدرته سبحانه وتعالى. يقول يسلم في الحديث الصحيح إن الله أذن لي أن أحدث عن ملك من حملة العرش، نعم، ما بين شحمة أذنه، الشحمة هذه ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة 600 سنة، وفي رواية مخفق الطير 70 سنة، الطير يطير فيها 70 سنة لا يأتي بآخرها، وفي رواية 700 سنة. في أثر أيضا يعني يرفع رجلاه في الأرض السفلى والعرش على قرنه، أي عظمة هذه، إن الله على كل شيء قدير. نعم. قال والملائكة يحيطون بالعرش كما قلنا حافين من حول العرش، وترى الملائكة حافين من حول العرش رحمكم الله الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم. قال وللعرش ظل، اللهم ظلنا في ظل عرشك يا رب العالمين، اللهم اجعلنا من أهل ظل عرشك يا رب العالمين، كما في حديث معاذ وعند الإمام أحمد في المسند سند صحيح إن المتحبين في الله في ظل العرش، وحديث السبعة الذين يظلم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، قيل الضمير عائد على العرش، لأنه ثبت بالحديث الآخر الذي يفسر هذا أن المقصود هو ظل العرش كما اتفق أهل السنة على ذلك. والعرش على عظمته ويعني عظمة خلقته وكيفيته، سبحان الله العظيم، لتعرف عظمة المؤمن وقيمة المؤمن عند الله، اهتز لموت سعد بن معاذ، انظر العرش بعظمته هذه اهتز لموت سعد، كما جاء في الحديث الملائكة وقيل جبريل جاء النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الذي اهتز عرش الرحمن لموته من أصحابك، فنزل فنظر فإذا سعد بن معاذ قد مات رضي الله عنه وارضاه. انظر إلى مكانة المؤمن عند الله عز وجل، العرش المخلوق العظيم هذا اهتز لموت سعد لعظمة دوره ومكانته في هذه الأمة. نعم. قال واعلم جيدا أن الله تبارك وتعالى غني بنفسه، اعتقد هذا الاعتقاد، مستغن عن غيره سبحانه وتعالى، فهو غني عن العرش وغني عن حملة العرش وغني عن من حول العرش ويحمل العرش وحملت العرش ومن حول العرش بقدرته سبحانه وتعالى. يعني حتى لا تظن أنه يحتاج العرش كما سيأتيك لبعض الشبهات التي قد تطرح عليك، لأن هذا مهم جدا. إذا نحن نثبت الاستواء لله تبارك وتعالى على مثل هذا النحو، ونقول استواء يليق بجلاله سبحانه وتعالى من غير تحريف ولا تعطيل، من غير تكييف ولا تمثيل، نقول ليس كمثل شيء، وهو السميع البصير في استوائه، في سمعه، في بصره، في سائر صفاته التي أثبتها لنفسه، كما نقول لا شيء يشبهه في ذاته كذلك لا شيء يشبهه في صفاته سواء الذاتية أو الفعلية. هذا ما يعني عليه أهل السنة والجماعة. بعض الشبهات التي قد تطرأ على بعض الناس حينما يسمع مثلا الحديث عن إثبات صفة الاستواء والعلو والفوقية، سنتكلم عنها إن شاء الله، لكن نبين هذه الشبهات المهمة جدا، أولا لأنها قد تنطلي على كثير من الناس. من هذه الشبهات نقول مسائل تطرح من الحلولية والاتحادية كغلاة الصوفية والجهمية ومن صار على دربهم، مثلا نقول لك الآن ماذا تقول في من قال إن الله في كل مكان، أو في من قال إن الله موجود في كل الوجود؟ هذه كلمة تحتاج إلى وقف، مشهورة على الألسنة في أوساط كثير من المسلمين، يقول إن الله موجود في كل وجود، إن الله في كل مكان. طبعا هذه الكلمة لابد أن نستوقف من قالها، إن كان يقصد أن العدل الموجود في كل مكان بذاته فهذا كفر صراح لا شك فيه، لأن هذا المعنى يدل على أن الله موجود في كل مكان، موجود مثلا في الأماكن التي لا تليق، الأماكن النجسة، في مثلا في بطون مثلا مخلوقاته، في أحشائهم، في أماكن يعني النجسات التي يعني أي مكان، لأن كلمة في كل مكان يعني في أي مكان، فهذا كلام طبعا لا يليق بالله عز وجل، كلام مرفوض تماما. وإن كان يقصد أن العدل الموجود في كل مكان بعلمه نقول صدقت وهذا صحيح، وهذا ما عليه أهل السنة والجماعة، أن الله تبارك وتعالى مستوى على عرشه دائم من خلقه، وهو بعلمه في كل مكان، بسمعه، ببصره، بحاطته، بعظيم قدرته في كل مكان. لكن نقول في كل مكان نسكت، لا نقول موجود في كل وجود ونسكت، هذا كلام غلط يعني كبير وضلال مبين ومردود على صاحبه كائن من كان. لذا احترز مثل هذه الكلمات، الله موجود في كل مكان بعلمه وهو مستوى على عرشه بائن من خلقه، هذا ما يعتقده أهل السنة والجماعة. نعم. نقول أيضا مسألة مهمة، هل إثبات الاستواء يقتضي إثبات الجسم لله تبارك وتعالى؟ يعني نحن نثبت الاستواء، هل معنى هذا أن هذا يلزم منه إثبات الجسم أي البدن لله تبارك وتعالى؟ طبعا هذه مسألة مهمة جدا جدا. نقول الله عز وجل منزه عن البدن سبحانه وتعالى، ونقول نهينا عن ضرب الأمثال لله تبارك وتعالى، ولا تضربوا لله الأمثال فالله يعلم وأنتم لا تعلمون. وأثبت سبحانه وتعالى صفة الاستواء في كتابه، وأثبت له رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنته، فنحن نثبتها على القاعدة، لا نحرف، لا نعطل، لا نكيف، لا نمثل، نقول ليس كمثله شيء، ومجرد الكلام في هذا الأمر بدعة منكرة. نقول أما يسعنا أن الله تبارك وتعالى لم يتكلم في هذه المسألة؟ الله عز وجل لم يذكرها في كتابه بالمرة، ألا يسعنا ما وسع عليه وسلم، لأنه لم يتكلم في مسألة إثبات البدن أو جسم الله تبارك وتعالى لا من قريب ولا من بعيد، لم يتطرق لها، ألا يسعنا ما وسع الصحابة لم يثبت عنه أنهم تكلموا في هذه المسألة لا من قريب ولا من بعيد. إذن نقول مجرد الكلام فيها كلام مبتدع، ومن أصر على الكلام في هذه المسألة يعني نقول هو يتهم المولى تبارك وتعالى أنه لا يعرف هذا عن نفسه لأنه لم يذكره، ويعني إن تردد وقال لا يعني هو يعرف هذا عن نفسه، نقول هل هو أخبره لنبيه أم لم يخبره؟ إن قال أخبره نقول طيب، هل رسول الله صلى الله عليه وسلم كتمه أم ماذا؟ إذن سيلجم ويسكت لأنه لا يجد إجابة، لأن الله عز وجل لم يخبر عن هذا، والرسول صلى الله عليه وسلم لم يتكلم في هذا، والصحابة الكرام لم يعني يتعرضوا لمثل هذه المسألة، فنقول يسعنا ما وسعهم ونسكت ونضع بين أيدينا. كلام عمر بن عبد العزيز في هذه المسألة كما مر بنا في الأصول التي قعدناها، قف حيث وقف القوم اللي هم مين؟ النبي صلى الله عليه وسلم التابعين من صار على نهجهم إلى يوم الدين. قف حيث وقف القوم، فهم عن علم وقف، وببصر نافل كفوا، ولهم على كشفها كانوا أقوى، وبالخير لو كان فيها أحرى. اسمع، فإن قلت حدث بعدهم قل ما أحدثه إلا من خالف هديهم، فكن على ضربهم، فهم الذين رضي الله عنهم ورضوا عنه، فكن ممن تبعهم بإحسان. نعم، فلا يعني تعمل عقلك في هذه المسألة. نعم، هل نزول الباري يقتضي خلو العرش منه؟ مسألة مهمة جدا. يعني أهل السنة يثبتون صفة النزول كما سأتينا في الحديث عن العلو الفوقي من باب الاستدلال بها، فهم يثبتونها على القاعدة من غير تحريف ولا تعطيل، من غير تكييف ولا تمثيل، ماشي، مع ذكر العنوان ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فهل إثبات صفة النزول يقتضي خلو العرش منه سبحانه وتعالى؟ مسألة قد تطرأ يلقونها هم، ولذلك أنكروا النزول تماما وأولوه، يعني منهم من أنكره تماما ومن أوله بنزول الرحمة أو بنزول مثلا الأمر أو بنزول الملائكة إلى آخره، كما سنرد عليهم في حينه إن شاء الله تبارك وتعالى. نقول أهل السنة يقولون إن الله عز وجل لا يزال على عرشه ولا يخلو منه العرش مع نزوله ودنوه إلى السماء الدنيا نزولا يليق بجلاله سبحانه وتعالى. قال ابن عباس: ما السماوات السبع وما فيهن وما بينهن في يد الرحمن إلا كخردلة في يد أحدكم. فلا تضربوا الله الأمثال، فنحن نثبت ما أثبته لنفسه من غير أن نعمل عقولنا في شيء. والسلف أجمعوا على الاستواء على العرش والنزول، وتركوا الكيف الذي لا يعلمه إلا الله تبارك وتعالى. مسألة: كيف نجمع، قد تلقى أيضا في طيات الحديث عن الاستواء وعن العلو الفوقية، انتبه لها، كيف نجمع بين قوله تعالى الرحمن على العرش استوى، الرحمن على العرش استوى، وما بين قوله هو معكم أينما كنتم، ومع قول أيضا وما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم. كيف نجمع بين هذا وبين إثبات صفة الاستواء الرحمن العرش استوى؟ اسمع إلى عقل أهل السنة والجماعة. قالوا: أولا ترد بسرعة بهذه الأدلة السمعية القوية. أولا الاستواء معلوم كما بينا بالأدلة السمعية، هو أثبته لنفسه في سبع مواطن في القرآن، وأثبته له النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة لا تعد، ماشي. وأجمعت الأمة، يعني أجمع الصحابة والتابعين وتابع التابعين وصحابتهم على إثبات صفة الاستواء. وثانيا نقول المعية أيضا ثابتة بالكتاب والسنة، المعية ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع، وهي معية تليق بجلاله على القاعدة من غير تحريف ولا تعطيل، من غير تكييف ولا تمثيل، ونقول ليس كمثله شيء. ثالثا نحن نؤمن أن لا تناقض في كتاب الله عز وجل ولا في سنته صلى الله عليه وسلم ولا بين الكتاب والسنة، مش تناقض أبدا، لكن نحن الذين نحتاج إلى الفهم نرجع إلى أولي العلم والذين يعرفون الاستنباط الجيد وتقعيد الكلام وضبطه بالأدلة الشرعية. فنقول: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. لكن هذا يعني نحن نرفضه ونرده تماما. ولذا نقول الجمع يسير بين إثبات الاستواء على العرش وبين المعية التي أثبتناها بالأدلة القرآنية. نعم، نقول المعية والاستواء جمع بينهما في دليل واحد. شوف رد مفحم قوي جدا، نقول هؤلاء الذين لم يفهموا المعاني أن الله عز وجل أثبت نفسه الاستواء والمعية في دليل واحد. إذن لا تعارض بالمرة، وسنبين كيف يجمع. قال عز وجل: والذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. إذن كيف نحل هذا الإشكال؟ أثبت الاستواء وأثبت المعية بالعلم، المعية بالعلم، ولذلك نبين لك المعنى حتى لا تذهب بعيدا، ونقول ومن أصدق من الله قيلا، ومن أعلم بالله من الله سبحانه وتعالى، أمن به كل من عند ربنا. انظر إلى الجمع اليسير. السنة أيضا قبل أن نشرح البيان جمعت بين إثبات الاستواء والمعية بالعلم، كما في قوله صلى الله عليه وسلم في حديث المسعود طويل وحديث صحيح: والله فوق العرش ويعلم ما أنتم عليه. يبقى جمعت ولا ما جمعت؟ جمعت. نعم، قال الإمام أحمد لما سئل يعني عن هذا المعنى: نعم، هو على عرشه ولا يخلو شيء من علمه، ولا يخلو شيء من علمه، سأقرب لك أكثر. ونقل ابن عبد البر الإجماع، أجمع الصحابة والتابعين أنه سبحانه وتعالى على العرش وعلمه في كل مكان، وعلمه في كل مكان. ونقل شيخ الإسلام عن الطلمنكي، وهو من أئمة المالكية الكبار الذي يرد إليه يعني المسائل العظام عندهم، يقول طلمنكي: أجمع المسلمون من أهل السنة على أن معنى هو معكم أينما كنتم، وما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ونحو ذلك في القرآن، أن ذلك علمه، وأن الله فوق السماوات بذاته مستوى على عرشه كيف شاء. أثبت الاثنين معا. طيب، وعليه نقول: ومن أعلم بالله من الله، ومن أعلم بالله من رسوله وصحبه والتابعين. نقول يعني هذا أمر هين وسهل، ولو حتى أردتم أن نأخذ دليل عقلي على تقريب المعنى نقرب ثم نبين إن شاء الله. قالوا: نقول أن اجتماع المعية والعلو ممكن حتى في حق المخلوق، فما بالك بالخالق؟ ولله المثل الأعلى. إزاي؟ تقصدوا إيه؟ يعني كيف يكون هذا؟ قالوا: فإذا كان القمر أصغر مخلوق بالنسبة للكواكب والنجوم السيارة يكون في السماء وهو مع الجميع في الأرض، المقيم والمسافر، الأفراد والجماعات والدول. يعني مثلا لو في ليلة من الليالي مثلا القمرية والقمر فيها يبدو في في في في كبد السماء واضح، أنت هنا تراه وكأنه معك، والذي في الهند يراه، والذي مثلا في أستراليا يراه، والذي في آخر الدنيا يراه، وهو مخلوق صغير بالنسبة للكواكب والنجوم السيارة، صغير جدا القمر، ومع ذلك هو في السماء ومع الجميع، فما بالك بالله عز وجل؟ يعني أنا نقف عاجزين عند هذا فقط دليل عقلي للرد على من يبحثون عن الأدلة العقلية، وإلا فعندنا تفصيل جيد رائع يريحك ويطمئنك أن لا تعارض بالمرة. إيش هذا الجمع؟ قال: والمعية تنقسم إلى قسمين، عامة وخاصة. معية الله تبارك وتعالى تنقسم إلى قسمين، عامة وخاصة. المعية العامة وهي لسائر خلقه سبحانه وتعالى، وتكون بعلمه وإحاطته وقدرته وسمعه وبصره وتدبيره، كما في قوله: وهو معكم أينما كنتم، يعني بعلمه وسمعه وبصره وإحاطته وقدرته. ماشي يا إخواني؟ ضع المعنى الذي مر بنا في الرد على الشبهة: الله موجود في كل مكان. قلنا إن كان يقصد بعلمه فلا بأس، موجود في كل مكان بعلمه وسمعه وبصره وإحاطته، هذا لا بأس به. ماشي؟ كما في قوله: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا. وقالوا: وهذه تقتضي الإحاطة بالخلق علما وقدرة وسمعا وبصرا وتدبيرا. النوع الثاني: معية خاصة. معية خاصة قالوا: وهي لأنبيائه ولرسله ولأوليائه من الصلاح ومن الأتقياء ومن يعني العاملين بدينه في كل زمان ومكان، وتكون بالإضافة لعلمه وسمعه وبصره وإحاطته وقدرته وتدبيره، تكون أيضا بالنصرة والحفظ والتمكين. معية خاصة تكون معية للحفظ، للنصرة، للتمكين إلى آخره. هذه يسميها العلماء نصرة وتأييد وتمكين وحفظ من الله عز وجل لأنبيائه ولرسله ولأوليائه من الصالحين والطيبين، كقوله مثلا: لا تحزن إن الله معنا. طيب، ما هو معه ومع الكفار أيضا في معنى في المعية العامة: ومعكم أينما كنتم، أهل الإيمان وأهل الكفران، الكل هو معه بعلمه وسمعه وحطته. لكن هنا يقصد إيش النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا تحزن إن الله معنا، بحفظه، بتأييده، بنصرته، هذه خاصة بالمؤمنين. نعم. أيضا ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما يمكرون، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. فأثبت لعباده إن الله مع الصابرين إلى آخر هذه المعاني المعروفة. إنني معكما، قال لموسى وهارون إيش؟ أسمع وأرى. ده توضيح جلي جدا، إنني معكما أسمع وأرى، معي بالسمع وبالبصر بالإضافة إلى العلم والإحاطة والقدرة، وفيها النصرة، إن الله مع الصابرين كما قلنا. قبل أن نجوز هذا المعنى نقول والله وقفة تربوية مهمة جدا، الغرض منها يعني مهم وجلي جدا. الآن زاد عندك الإيمان واليقين أن الله تبارك وتعالى معك حيث كنت، وأنه معك بعلمه وسمعه وبصره وإحاطته وقدرته وتدبيره سبحانه وتعالى. وقد يكون معك إن كنت من المؤمنين العاملين بنصرته وتأييده وحفظه، فهل تأدبت مع الأولى واستعنت بالثانية؟ معنى مهم جدا. يعني إيش تأدبت مع الأولى؟ استحضرت أنك مراقب ومرصود رصد شديد جدا حيثما كنت، هو معك، يعني قضية مفروغ منها، ثم هو مع جندي وأوليائه المعية الخاصة التي هي كما قلنا للحفظ والتأييد والنصرة، أنت في مس الحاجة إليها، تطلبها من الله عز وجل لكونك محارب ومستهدف في هذه الغربة التي لا تخفى. مسألة، ماذا تقول في قوله تعالى وهو الذي في السماء إله؟ طبعا الكلام كله مرتبط بموضوع الاستواء والعلو والفوقية. وهو الذي في السماء إله، إيش خرى؟ وفي الأرض إله، وهو الحكيم العليم. بعض الجهال يقول انظر هذا شرك، واحد فوق واحد تحت، ينفع كده؟ الكلام مردود. وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم. كيف نجمع بين هذا المعنى وكيف نرد على هذه الشبهات بسهولة ويسر؟ أجمع السلف أن معناهما، يعني هاتين الآيتين، أن الله سبحانه وتعالى هو إله من في السماوات وإله من في الأرض، وهو على عرشه وعلمه في كل مكان. خلاص، القواعد ثابتة عندك، لا يعني يدخل عليك مثل هذا التلبيس، لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. تقف عندها فعلا مقدر ومعظم ومجل لله تبارك وتعالى. أما الحديث عن صفة العلو والفوقية فهو في الحقيقة يعني مما يرسخ هذه القضية ويجعلها تتضح عندك أكثر وأكثر، لما تتعرف على صفة العلو والفوقية، وإن كانت من صفات إيش؟ الذات ولا صفات الأفعال؟ الذات. لماذا نذكرها هنا؟ طيب، مرتبطة بقضية الاستواء على العرش والرد على المعولة والنفاة والمعطلة إلى آخره، تدعم القضية عندك، ترسخ المعنى عندك، تقوي الحجة عندك بإذن الله تبارك وتعالى. ولذلك نحاول أن نختصرها إن كان الوقت أهل السنة يثبتون لله تبارك وتعالى صفة العلو كما أثبتها تبارك وتعالى لنفسه في كتابه، وكما أثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته الصحيحة. على القاعدة، احفظ هذا الكلام، من غير تحريف ولا تعطيل، من غير تكييف ولا تمثيل، ويقولون ليس كمثله شيء وهو السميع العليم. يقولون بالعلو المطلق، اكتبوا هذه مهمة جدا، بالعلو المطلق الدال على جميع مراتب العلو ذاتا وقدرا وقهرا. قال بعض السلف في القرآن وحده أكثر من 1000 دليل على صفة العلو لله تبارك وتعالى، 1000 دليل في القرآن بس على صفة العلو. طبعا في رسالة الدكتوراه في هذا المعنى جميلة جدا، سنذكر المراجع لما ننتهي إن شاء الله تبارك وتعالى، تتكلم عن عد وإحصاء هذه الأدلة التي أشار إليها بعض السلف. الأدلة من القرآن على إثبات صفة العلو المطلق: سبح اسم ربك الأعلى، الأعلى، نعم، سبحانه وتعالى، وتعالى عما يشركون، سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا، ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم، عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال، سبحانه وتعالى له ما في السماوات وما في الأرض وهو العلي العظيم، وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى. الآيات في هذا كثيرة جدا كما قلنا. أيضا من أدلة العلو والفوقية التي استنبطها السلف من خلال القرآن والسنة صعود الأعمال لله تبارك وتعالى، أن الأعمال تصعد إليه بنص القرآن والسنة. قال عز وجل: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. ده دليل عليه العلو والفوقية. في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: من تصدق بعدل تمره، تخيلوا، من تصدق بعدل تمره، ما يوازي تمره يعني، ماشي من كسب طيب، ولا يصعد إلى الله إلا الطيب، فإن الله يتقبلها ثم يربيها لصاحبها كما يربي أحدكم فلوه، اللي هو مهر الصغير، نعم، حتى تكون مثل الجبل. وفي صحيح مسلم من حديث أبي موسى الأشعري: إن الله عز وجل لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، ترفع إليه أو يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار وعمل النهار قبل عمل الليل، يرفع إليه. حديث واضح، كلام جلي جدا. أيضا من الأدلة على العلو والفوقية رفع عيسى عليه السلام لما كان مكانا بني إسرائيل معه، قال عز وجل: بل رفعه الله إليه، إني متوفيك ورافعك إلي. نعم. ومنها عروج الملائكة، والعروج معناه الصعود، الملائكة تعرج إلى الله تبارك وتعالى، يعرج الملائكة والروح إليه، وتعرج الملائكة والروح إليه. وفي الحديث: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار في صلاة العصر وصلاة الفجر، ثم يعرج من بات فيكم، يعني يعرج يصعد. ومنها معراج النبي صلى الله عليه وسلم، رحلة الإسراء والمعراج، لما عرج به حتى السماء السابعة إلى سدرة المنتهى، وكان من شأنه مكان صلى الله عليه وصحبه وسلم. ومن الأدلة أيضا على علوه نزول القرآن بنص القرآن، أن القرآن ينزل كما يعني هو معلوم، إن أنزلناه في ليلة القدر، والقرآن يعني أنزل من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا، ثم أنزل بعد ذلك إيش منجم، يعني مفرق حسب الأحداث. قال عز وجل: قل نزل به روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين. تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم، تنزيل فيها تنزيل يعني من أعلى إلى أسفل، لا يأتيه الباطل بين يديه ولا من خلفه، ليش؟ تنزيل من حكيم حميد. نعم. نزول عيسى آخر الزمان عليه السلام، ينزل عيسى ولا زال حيا في السماء الثانية، ينزل آخر الزمان يقتل يعني الدجال ويكسر الصليب ويضع الجزية ولا يقبل إلى الإسلام، يصلي خلف المهدي، يقاتل اليهود ويقاتل عباد الصليب في آخر الزمان، والأدلة على ذلك كثيرة. والذي نفسي بيده، حديث الصحيح المشهور عند البخاري وغيره، والذي نفسي بيده ليشركن أن ينزل فيكم ابن مريم حكما عدلا فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويفيض المال حتى لا يقبله أحد، حتى تكون السجدة الواحدة خيرا من الدنيا وما فيها. هذا في آخر الزمان، يا رب سلم سلم. ومنها التصريح بأنه سبحانه وتعالى في السماء، يعني على السماء، كلمة في تأتي معنى على كما سنبين، وهذا بصريح العبارة، كما في قوله تعالى: أمنتم من في السماء يخسف بكم الأرض، أم أمنتم من في السماء يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. في صحيح البخاري: ألا تأمنوني، حديث صحيح صحيح البخاري، ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء. من أعلم بالله من رسوله صلى الله عليه وسلم؟ في حد أعرف بالله من رسول الله؟ هو الذي يقول ذلك. اسمع الحديث مرة أخرى: ألا تأمنونني وأنا أمين من في السماء، يأتيني خبر السماء صباحا ومساء. نعم. وفي الصحيح أيضا من حديث الجارية لما أتى بها الرجل وسلم فسألها أين الله، قالت: في السماء. قال: اعتق فإنها مؤمنة. قالت: في السماء، وهل يقرها النبي صلى الله عليه وسلم على هذا ويقول مؤمنة والكلام هذا مخالف؟ والله لا أدري كيف رد هذه الأدلة، إن الله هنا رجعه. نعم. طبعا هم يقولون كلمة في السماء، يعني هم يؤولونها وينفون هذا المعنى بتأويلات أخرى، يقولون أصل كلمة في السماء يعني جوه السماء، إذا السماء محيطة به، وهذا لا يليق. هذا لا شك فعلا ليس في سماء، ولكن في تأتي بمعنى على، وهذا كثير في القرآن، وأهل اللغة يعرفون ذلك ويقرون ذلك ولا خلاف في ذلك، كما في قوله تعالى مثلا قل سيروا في الأرض، قل سيحوا في الأرض، هل يقول عاقل خشوا في بطن الأرض كده وسيروا فيها، ولا سيروا يعني معنى سيروا في الأرض يعني سيروا على الأرض، لأصلبنكم في جذوع النخل، قول المجرم فرعون، هل يقول عاقل أن التصليب يكون جوه الجذع ذات نفسه ولا على الجذع؟ على الجزء من برا، كلمة في تأتي بعلى، وهذا في يعني مشهور. ومن الأدلة على العلو والفوقية التصريح بالفوقية، شوف يعني كلمة واضحة جدا، تصريح بالفوقية واضح لا يحتاج إلى كثير كلام. قال تعالى يخافون ربهم من فوقهم، يبدأ الفوقية تدل على إيش؟ العلو قولا واحدا. نعم، وأيضا وهو القاهر فوق عباده، هو الحكيم الخبير، هو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة إلى أخلات، وهذا يعني كلام أحكم الحاكمين عن نفسه، تصريح بالفوقية لا يحتاج إلى كثير كلام. أيضا من الأدلة التصريح بنزول الملائكة، من بدري ذكرنا عروج صعود، المرة نزول، فهذا النزول يؤكد ذلك، ينزل الملائكة أو يعني يتعاقبون إلى آخره، كلمة يتعاقبون تشير برضك إلى النزول، لكن ويقصد في الدليل الأول أنهم بعد أن يتعاقبون يصعد من يصعد ويبقى من نزل الآن، فهنا يوضح أكثر بالأدلة، ونزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده، تنزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين، نزول الملائكة وتفرقها في الأرض وصعودها بالأعمال، هذا كثير في السنة. من الأدلة أيضا العلو والفوقية نزول الرب سبحانه وتعالى إلى السماء الدنيا، وهذه مسألة شائكة جدا، هم يعني يلقون بعض الشبه عليها لأنها فعلا قد تنطلع على بعض الجهل الذين لا يعرفون عقيدة السنة والجماعة في كيفية الرد على أمثال هؤلاء. فإثبات النزول ثابت، وأثبته رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو من الصفات الفعلية التابعة للمشيئة والقدرة، يفعله ما تشاء كيف شاء سبحانه وتعالى، إلا أنه يستدل به على العلو، لأن النزول يدل على العلو. ففي صحيح البخاري الحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، يقول من يدعوني، من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. فهذا كثير. طبعا المسألة هنا يعني المعتزلة والأشاعرة وغيرهم يؤولون النزول بنزول الأمر والرحمة والملائكة، وليس النزول الباري سبحانه وتعالى، هروبا من التجسيم والتشبيه في اعتقادهم، لكن وقعوا فيما فروا منه، هم يقول لا لا لا مش نزول الباري، المقصود نزول الأمر، نزول الرحمة، نزول الملائكة. طبعا هذا كلام غريب، لا دليل عليه من القرآن ولا دليل عليه من السنة، ولا يعني يثبت عن أحد من السلف أنه قال ذلك أبدا، لا من الصحابة ولا من الأئمة الأعلام ممن صار على نهجه من بعده. لذلك نقول هذا الكلام يعني نفي لصفة العلو أصلا، يعني أنتم حينما تقولون بذلك تنفون صفة العلو، والذين يقولون تخيل تناقض عجيب، وهذا استنباط لبعض السلف جميل جدا، هم ينفون الصفات التي ذكرنا أصلا وعلى رأسها صفة العلو والفوقية، فكيف يؤولون صفة النزول بنزول الأمر والرحمة والملائكة؟ فما أنتم لسه بتقولوا بتنفوا صفة العلو، يبقى زي تثبتوا أن النزول المقصود بنزول الأمر والرحمة، أنتم متناقضين، يبقى لو قلتوا النزول نزول الأمر والرحمة والملائكة يبقى أنتم حتثبتوا صفة إيه؟ صفة العلو، فهم يسكتون عند هذا. هذه واحدة. الثانية يعني لو صح ما قالوه لكان نزول الأمر والرحمة والملائكة في وقت محدود فقط، اللي هو الثلث الأخير إيش من الليل، هل يقول عاقل بذلك أن أمر الله وأن رحمة الله وأن ملائكة لا ينزلوا إلا في الثلث الأخير من الليل؟ يبقى أنتم حجرتم واسع، ينفع كذا؟ لأن الدليل عندنا إحنا بنقول النزول هذا نزول في الثلث الأخير من الليل، لما تقول لا ده النزول نزول أمر ورحمة وملائكة، يبقى قصرتم نزول الأمر الأوامر الشرعية يعني والرحمة والملائكة في الثلث الأخير من الليل، ولا يقول بذلك مسلم أبدا، حتى هم ما يقولش كده، يعني تناقض عجيب عندهم. نقول أيضا هل يقول عاقل أن الأمر ينزل يقول من يستغفرني، من يسألني، من يعني يدعوني؟ هل الرحمة تقول من يسألني، من يستغفرني، من يعني يدعوني؟ الرحمة هل الملائكة يقولون ذلك للناس لما ينزلون، من يسألني، من يستغفرني، من يدعوني؟ هل يصح أن ننسب هذا للأمر والرحمة والملائكة؟ كلام سقيم جدا في الحقيقة، كلام لا يحتاج إلى كثير كلام. نعم، نقول هذا مردود جملة وتفصيلة. أيضا من الأدلة على علوه سبحانه وتعالى إشارة النبي صلى الله عليه وسلم بإصبعه عشية عرفة. فاكرين حديث عرفة لما كان يخطب في القوم وتكلم؟ اسمع ماذا قال: وأنتم، يقول لأصحابه بعد أن تكلم معهم، وأنتم مسؤولون عني، فأنتم قائلون، هتقولوا إيه؟ ربنا يسألكم عني، يعني بلغ ما بلغش إيه الأخبار؟ فما أنتم قائلون؟ قالوا: نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت. وهو كذلك عليه الصلاة والسلام، فرفع إصبعه السبابة إلى السماء، عمل كده ويبص لفوق، ينكث بها إلى أعلى ويفعل كده إلى الأرض، ويقول: اللهم قد بلغت، اللهم فشل، اللهم فشل، اللهم فشل، اللهم فشل. نعم. أيضا من الأدلة، أدلة مستنبطة لكن جميلة جدا في الحقيقة، أن دي عقيدة كل الأنبياء والرسل. يقول لك أن تكذيب فرعون لموسى وهارون من أدلة العلو الفوقية. إزاي جبتوها؟ إزاي؟ قال لك: بص يا همان ابن لي صرحا، ها، لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات، أسباب السماوات، فاطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. الدليل وين؟ وجه الدليل أن موسى وهارون أثبت أن الله عز وجل مستو على عرشه. نعم، فهو يعني بغبائه قال لهامان ابن لي صرحا لأطلع إله موسى وإني لأظنه كذبا، يعني كذب بأن الله فوق سماواته مستو على عرشه. إذن هذه عقيدة موسى وعقيدة هارون التي آمن بها. نعم، قالوا: حتى مشرك قريش أفضل من الجهمية وغلاة الصوفية. إزاي يا جماعة؟ قال لك: لأن مشرك قريش أثبتوا صفة العلو لله عز وجل، اللي يجيبها ياخد جايزة. لا، من القرآن، من القرآن. لا لا لا، العلو الفوقية. في دليل أوضح مع أن هذه تقربك من الجائزة. لولا أنزل هذا القرآن على رجل من قريتين عظيم. ده كلام صريح الكفار لما عجزوا عن مواجهة الحجة، قالوا: لولا أنزل هذا القرآن على رجل من قريتين، يعني كان القرآن أنزل من عند الله عز وجل، وهذا اعترف منه. وهذه عقيدة الصحابة رضي الله عنهم. أنا أسردها لك سردا لتستطيع الرد على هؤلاء الذين حرفوا وبدلوا موثق من أئمة هذا الدين، من العدول، من صحب النبي صلى الله عليه وسلم الكرام. هذا الصديق يوم توفي صلى الله عليه وصحبه وسلم وحدث ما حدث، وكان في العوالي، وجاء ووجد أن عمر ينفي ذلك ويتهدد ويتوعد، وأن الاضطراب قد حدث في صفوف المسلمين، وقيده تبارك وتعالى لبيان هذا الحق المبين. فقام في القوم خطيبا وقال تلك الكلمات الخالدة: من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله في السماء حي لا يموت. هذا خبر صحيح عن صديق. إذن الصديق يقول أن الله عز وجل في السماء، يعني على السماء. هذا عمر لما مر بأصحابه في طرقات المدينة استوقفته خولة بنت ثعلبة، فوقف وهي امرأة عجوز مسنة ومع وجهاء الصحابة، وحبسهم وطال الوقوف طول جدا، فعاتبه بعد ما انتهى من إجابتها على مسألتها، وتكلم معه بعض الصحابة. يعني تحبس وجهاء الصحابة من أجل امرأة عجوز في موضوع كان ممكن أحد يقوم به أو الموضوع يخلص. فقال: ويحك، أتدري من هذه؟ هذه هي التي سمع الله تبارك وتعالى شكواها من فوق سبع سماوات. قال له: لو قعدت لبكرة مش حسب الوقت الصلاة بس في معنى الأثر، أروح أصلي وأرجع أكمل معها حتى تنصرف فيها، مش ممكن أسيبها أبدا. إذا ربنا سمع شكواها من فوق سبع سماوات، اللي هي مين؟ مين يجيب النص؟ قد سمع الله القول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله. نعم. هذا ابن عباس رضي الله عنه وارضاه في مرض عائشة الذي ماتت فيه رضي الله عنه دخل يبشرها بالخير كعادة المسلمين يبشرون ويحون معنا الرجاء في اللحظات الأخيرة أنت وأنت وأنت وأنت حبيبة الرسول صلى الله عليه وسلم وكان وكان وكان وأنت الذي أنزل الله براءتك من فوق سبع سموات. هذا ابن عباس ترجمان القرآن. يبقى ننفي بعد ذلك الكلام، هذا كلام في الحقيقة كلام سقيم مردود. وهذه يعني أم المؤمنين زينب رضي الله عنها وارضاها تقول مفتخرة على نساء النبي صلى الله عليه وسلم بهذا المعنى العظيم الذي تعرفونه، تقول زوج كنا أهلي كنا وزوجني الله من فوق سبع سموات فلما قضى منها زيد وطر الآية المعروفة، فهي تفتخر بهذا. وهذا يعني كثير عند الصحابة. هذا ابن رواحة يقول شهدت أن وعد الله حق وأن النار مثوى الكافرين وأن العرش فوق الماء وفوق العرش رب العالمين. هذا شاعر النبي صلى الله عليه وسلم. الأئمة الأعلام من أئمتنا، هذا الإمام أبو حنيفة عليه رحمة الله يقول من قال لا أعرف الله أفي السماء أم في الأرض فقد كفر، لأن الله تعالى يقول الرحمن على العرش استوى. فإن رجع يعني هذا القائل وقال أقول بهذه الآية أن الله قال الرحمن على العرش استوى ولكن لا أدري أين العرش أفي السماء أم في الأرض فقد كفر أيضا، لأن الأدلة واضحة على علوه. قال الإمام مالك الله في السماء وعلمه في كل مكان لا يخلو منه مكان، يعني من علمه. وقال ابن المبارك عليه رحمة الله نعرف ربنا أي السلف بأنه فوق سماواته على عرشه استوى بائن من خلقه سبحانه وتعالى، ولا نقول كما قالت الجهمية أنه في الأرض. وقال ابن المديني عليه رحمة الله لما قيل له ما قول الجماعة يعني أهل السنة والجماعة، قال يؤمنون بالرؤية رؤية المولى عز وجل وبالكلام وأن الله عز وجل فوق السماوات على عرشه استوى سبحانه وتعالى. وقال الشافعي الإمام الجهبز المعروف إنه على عرشه في سمائه يقرب من خلقه سبحانه وتعالى كيف شاء. وقال الإمام أحمد إمام أهل السنة نعم هو على عرشه ولا يخلو شيء من علمه. وقال ابن قدامة يعني يعتبر الإمام في المذهب الحنبلي من الأئمة المتقدمين فيه يقول الحمد لله الذي علا في سمائه. أما بعد فإن الله تبارك وتعالى وصف نفسه بالعلو في السماء ووصفه بذلك محمد خاتم الأنبياء وأجمع على ذلك جميع العلماء من الصحابة الأتقياء والأئمة من الفقهاء وتواترت الأخبار بذلك على وجه حصل به اليقين وجمع الله عليه قلوب المسلمين وجعله مغروزا في طباع الخلق أجمعين. أفتراهم عند نزول الكرب بهم يلحظون السماء، يعني أي واحد مكروب أول ما بينظر ينظر إلى السماء، يلحظون السماء بعيونهم ويرفعون نحوها للدعاء أيديهم وينتظرون مجيء الفرج من ربهم وينطقون بذلك بألسنتهم لا ينكر ذلك إلا مبتدع غال في بدعته أو مفتون بتقليده واتباعه على ضلالته. قال والعقل السليم وكذا الفطرة السليمة يثبتان العلو والفوق لله تبارك وتعالى ما لم تتلوث الفطر وتنتكس العقول. يعني انت لو أتيت بطفل صغير جدا لم يعي بعد وقلت أين الله لا أشار إلى السماء، وهذا يعني شيء مدبول في فطر الناس، وهذا أمر يعني لا يحتاج إلى كثير كلام. لذلك يعني هذا ما تيسر جمعه في إثبات صفة العلو والفوقية لله تبارك وتعالى التي من خلالها بفضل الله تبارك وتعالى تتضح لك المعاني في الحديث عن صفة الاستواء. نجيب على سؤال مهم، يعني أعطاني أحد الأخوة هذا السؤال عنده لبس ولكن هو يسير إن شاء الله تبارك وتعالى يزال. يقول ما معنى أن الصفات تنقسم إلى قسمين ثبوتية وسلبية؟ ثبوتية وسلبية هذه مصطلحات لا مشاحة فيها ولا حرج، وهذا الكلام ثابت والسلف لهم تعليق عليه جميل وواضح. قالوا الصفات فعلا يعني منها صفات ثبوتية وصفات سلبية. الثبوتية هي التي أثبتها تبارك وتعالى لنفسه في كتابه والتي أثبت له رسول صلى الله عليه وسلم في سنته، وكلها صفات كمال لا نقص فيها بوجه من الوجوه. وهذه صفات الذات وصفات الأفعال كلها نثبتها على هذا النحو الذي أشرنا إليه. أما الصفات السلبية هي التي نفاها تبارك وتعالى عن نفسه، والتي نفاها عنه رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته، لأنها صفات نقص لا تليق بالله تبارك وتعالى بأي وجه من الوجوه، كمثلا نفي النوم والسنة، وكنفي تبارك وتعالى عن نفسه العجز، ومثلا النسيان والموت والتعب. هذه صفات سلبية منفية عن المولى تبارك وتعالى، ونثبت ضدها مما هو معروف. بذلك نكون قد يعني انتهينا من الحديث عن هذه الصفة الفعلية لتقيس عليها باقي الصفات الفعلية، كيف تثبت الله تبارك وتعالى. تتبع الدليل السمعي وتنظر في طريقة السلف في الرد على أمثال هؤلاء. بقي معنا إن شاء الله تبارك وتعالى في اللقاء القادم أن يعني نتكلم عن الأسماء الحسنى في لقاء واحد، حتى نشير إشارات عابرة ومهمة لمعتقد أهل السنة والجماعة في الأسماء والصفات في الأسماء الحسنى. تكلم عن صفات وقدمناها لأهمية الصفات وكثرة الشبهة التي تلقى فيها. سنتكلم أيضا عن الصفات في لقاء واحد، حتى نرجع إلى الكتاب لنسرع الخطى فيه حتى لا يعني نتعطل، وسنفهم كلمات الشيخ والأسئلة بعد أن ثبتنا هذه القواعد المهمة التي ندعو الله تبارك وتعالى أن ينفعنا وإياكم بها وأن يجعلنا من الداعين إليها، إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جديد. رجاء إيضاح مضمون هذه الفتوى شارها خارج المدينة. هو الأخوة كتبوها كمان فوق الآن. عموما أنا يعني لا أدري هل الكلام مكتوب بالنص ولا في حد قرأ نفس الكلام اللي قاله بالضبط. فين اللي بيكلم ده؟ بس كفر الدور بس ده حسوا عدد كتير. الله المستعان. الله المستعان. نحن مرة أخرى يعني نقول الكلام يعني ذكرناه في معرض الإجابة على السؤال، ونؤكد أن المعنى الذي نقصده واضح وجلي لا لبس فيه، أن هذا الرجل يتكلم بكلام يعني في منتهى الوقاحة على الإسلام والمسلمين، ونحن نقول يوجد البديل حينما نستغني عن خطوطه توجد البدائل الأخرى ولن تتعطل المصالح. فنحن نقول أخوة الأولى أن تتركوا التعامل معه لوجود البدائل الأخرى الموجودة، من منطلق الغيرة على ديننا ومنطلق الحب لديننا ومنطلق بيان أننا لن نتهاون يعني مع من يسب الإسلام أو يقدح في الإسلام أو في منهج الإسلام أو يتكلم بكلام كهذا الكلام عن الإسلام. نحن ندوس على أي اعتبارات أخرى بأقدامنا، لأن الدين عندنا أغلى من أي شيء ومقدم على أي شيء. ونحن أخواني إذا قلنا قاطعوا يعني هذه الخطوط ففي الحقيقة لن تتعطل المصالح، وجود خطوط أخرى وبأسعار أرخص ومتيسرة ولعل الشبكة أنقى وأفضل. هذه ليست دعاية لكن حقيقة. فالأمر نقول من منطلق يعني الغيرة على ديننا والانتصار لديننا ولبيان أننا نحب الدين ولن نفرط فيه أبدا ولن نسمح لأحد أن يقدح في ديننا من قريب ولا من بعيد. ولذلك نقول قاطعوه في هدوء وبأدب وغير شوشرة ومن غير ضجيج ومن غير سب وشتم، ولا علل بالأدب والاحترام. نحن لا يرضينا أن يعتدى على ديننا بهذه الطريقة. فأنت لو حصل بينك وبين حد حتى من قريبك بعض الكلام تغيير على أهلك وعلى أولادك وعلى قبيلتك، أفلا تغيير على دينك؟ يعني لا داعي لنتكلم في الموضوع، كثير الكلام واضح، بإمكاننا أن نقاطع بهدوء وبسلاسة وبدون شوشرة إن شاء الله. أحبك لبعبني فيه. هل تحتاج الأمة الآن إلى الكلام على الاستواء ومثل ذلك في سلوك الناس؟ يعني في الحقيقة من نتكلم هذا الكلام يا أخواني هذا كلام صعب جدا، والله الذي لا إله غيره ما سقطت الأمة وما وقعت فيما هي فيه الآن من الضعف والخوف والمهانة والتذلل والتملق والنفاق والتنازل عن الثوابت إلا لما ضعفت العقيدة في قلوب المسلمين. لأن لو كنا نعرف ربنا كما ينبغي ونوحده في أسمائه وصفاته كما ينبغي ونعرف أنه سبحانه وتعالى ورب هذا الكون والمتصرف فيه كما ينبغي الخالق المالك المدبر الآمر الناهي المحيي المميت المعطي المانع المعز المذل القافض الرافع بالقوة المتين ونعلم أنه مستوى على عرش دائم من خلقه علمه في كل مكان انضبطت الأقوال والأفعال والعملنا بالدين بالقرآن والسنة ولاستقامت الأمور ولكانت البركات والخيرات ولكانت معاني العز والنصر والتمكين ومعاني الشجاعة والقوة والإقدام والتوكل على الله عز وجل لتمام معرفته. لكن لما ضعفت المعرفة بالله كانت تهاون والاستهتار وقلة الحياة والجرأة على الله وإن الله هنا راجعون. كيف نرد على من قال أن القلم أول مخلوق مستدلين بقول النبي صلى الله عليه وسلم أن أول شيء خلقه طبعا. لا هو الحديث ليس ذلك أن أول شيء خلق القلم ليس بهذه العبارة. الحديث يا جابر أول ما خلق الله القلم فيها تفسير ولها توجيه يعني من أول ما من ساعة ما خلوا قال اكتب هذا توجيه لبعض السلف. وعموما مسألة خلافية المسألة خلافية تعرفش أولا القلم أولا فالمسألة خلافية والخلاف معتبر وعلنا نوضحها. لكن ليس بهذا النص الذي ذكره السر أن أول شيء خلقه الله القلم لا هي أول ما خلق القلم قال اكتب يعني أول ما خلق قال اكتب هذا توجيه لبعض السلف في هذا المعنى. وفي بعض الأئمة يوجه أنه أول المخلوقات مع أن الخلاف معتبر في المسألة ولا حرج في ذلك إن شاء الله. هل حملت العرش 8 من الملائكة أم هم 8 صفوف من الملائكة؟ إيش رأيكم في هذا السؤال؟ الكلام واضح ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ما قالش 8 صفوف ولا النبي قال 8 صفوف ولا حد من الصحابة 8 صفوف. إذا نتمسك بظاهر النص ولا نأول؟ نتمسك بظاهر النص نثبت أنهم 8 من غير أن نعمل العقول في ذلك. وأين يكون العرش عند قوله تعالى يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات؟ يعني نقول في هذه المسألة يسعنا ما وسع النبي صلى الله عليه وسلم ووسع الصحابة لم يتكلموا في هذه المسألة فيسعك ما وسعهم فالخير فيما كانوا عليه. وهل في نفخة الصعق ثم يموت حملة العرش؟ هذه قضايا يعني لعلنا نأتي على بعضها إن شاء الله تبارك وتعالى في الحديث في اليوم الآخر ربما يأتينا الكلام فيها مفصلا إن شاء الله تبارك وتعالى. نعم هي المسألة يعني تحتاج إلى تفصيل ويقول هل في نفخة الصعق يموت حملة العرش وإن ماتوا؟ هذا ثابت أنهم يموتون ويبقى وجه ربك ذو الجلال والكرام كل من عليها فان. طيب هل العرش يحتاج إلى الحملة؟ غني عن الحملة والله عز وجل غني عن العرش وعن حملة العرش وعن كرسي وعن السماوات وعن الأرض وعن سائر المخلوقات. كيف نسمع من أهل العلم لفظة بائن من خلقه فما معناها؟ ولكن بائن من خلقه يعني كلمة تدل على تنزيه سبحانه وتعالى فليس في شيء من مخلوقاته ولا شيء من مخلوقاته فيه. بائن يعني الكل يعني لا تماس مثلا ولا اختلاط. بائن يعني في علوه الذي أشرنا إليه بالدليل. رجل يصلي بالناس إمام ويزيد في غسل الأعضاء في الوضوء أكثر من 3 مرات حتى 7 أو أكثر ومسبل في إبذاله ويقال به وسواس شكرا الله عفاه هل تقبل الصلاة؟ هو عموما من صحت صلاته لنفسه صحت لغيره. لكن إن وجد يعني من هو أتقن وأقرأ ومعين يعني أمام محدد المكان فهذا أولى. لكن لو كان عنده وسواس قهري باستمرار يوسوس الوضوء فالأولى له ألا يصلي بالناس. يقول امرأة تقدم لها زوج قالتها ليتزوجها كبر سن خالتها فهل يجوز الجمع بين البنت وخالتها؟ ايش رايك؟ لا خلاف على السنة أنه لا يجوز الجمع بين البنت وخالتها والبنت وعمتها وأختها إلى آخر البحث، حرام. لو أراد ذلك يطلق العمة ثم تزوج بنت أختها. طيب نكتفي بهذا القدر عشان في مناسبة ندرك إن شاء الله نقول فيها كلمة ونجيب على باقي الأسئلة في اللقاء القادم إن شاء الله.